بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: على أن ذلك من الممتنع فيكون حكم جميع الأجزاء المنفردة أو المفروضة فيه بعد ذلك الاتحاد في التحلل والتبدل واحدا. كان الكلام في الأدلة التي أقيمت في كلماتهم لإثبات تجرد المدركات مطلقا، أعم من أن تكون تلك المدركات هي من المحسوسات أو في الحس المشترك أو في الخيال أو في المواهمة أو في غير ذلك. وإن كان البحث في مدركات الحس المشترك والخيال، ولكن الأدلة التي ذكرت هي عامة تشمل تلك المدركات الخيالية وغير الخيالية. وبعبارة أخرى، كما ذكرنا فيما سبق، أن مباني صدر المتألهين تؤكد هذه الحقيقة، وهي أن الإدراك يساوق التجرد، فكل ما هو مدرك ونحو من العلم فلا بد أن يكون له نحو من التجرد أيضا على التشكيك، كما أن الوجود مشكك أيضا التجرد أيضا مشكك له درجات. الدليل الأول الذي أقيم في كلمات الشيخ لإثبات ذلك قلنا عن طريق هذا، وهو أنه هذه الصور المدركة لو كانت حالة في جسم أو جسماني، لو كانت جسما أو جسمانيا، للزم إما وإما وإما، ذكر مجموعة من الشقوق أشرنا إليها بالأمس. هذه الجملة وهي قوله على أن ذلك من الممتنع، إذا يتذكر الإخوة بالأمس قلنا أن الاحتمالات متعددة. قال: إما أن يحصل اتحاد أو لا يحصل اتحاد، إما أن يتحد الزائد بالأصل المحفوظ أو لا يتحد. قلنا يوجد شقان، ثم دخل في إبطال حالة عدم الاتحاد، فلا يخلو إما أن يحصل في كل واحدة من القطعتين. هذه فإن لم يتحد فلا يخلو، هذه بيان فإن لم يتحد، أما فإن اتحد يأتي بيانه بعد ذلك. فإن لم يتحد يعني أن الأصول الأصلية شيء، وأن الدواخل والزائد شيء آخر، لا يحصل بينهما أي اتحاد. هنا فرض الشيخ رحمة الله تعالى عليه شقان: الشق الأول أن تكون صورة واحدة منبثقة عليهما، على الأصل وعلى الزائد. الشق الثاني أن تكون صورتان، واحدة للأصل وواحدة ماذا؟ للزائد. وأشكل على هذين الشقين بأنه إن قلنا ينبسط عليهما، فمع تبدل الدواخل والزوائد يلزم أن تكون الصور ماذا؟ ناقصة. وإن قلنا لا لكل من الأصل والزائد صورة، يلزم أن تكون كل صورة ماذا؟ صورتين. هنا يوجد شق ثالث ولم يشر إليه الشيخ، وأشار إليه الحكيم السبزواري في حواشيه على الأسفار، من أنه يوجد شق ثالث، وهو أن الصورة الخيالية تكون حالة في الخلايا الأصلية، لا منبثقة على الأصل والزائد، ولا لكل من الأصل والزائد ماذا؟ صورة. فإذا كانت هذه الصور أو المدركات الحسية على الخلايا الأصلية، والمفروض أنها ماذا؟ ثابتة، لا تتحلل. إذن لا يلزم أن يكون الواحد اثنين، ولا يلزم أن تكون الصور ماذا؟ ناقصة. هذه الجملة على أن ذلك من الممتنع بيان رد ذلك الشق الثالث، وهو أنه أساسا معنى التغذي هو ماذا؟ هو أنه لابد أن يحصل هناك نحو من الاتحاد بين الغذاء وبين ماذا؟ المتغذي. أساسا هذا الفرض وهو إن لم يتحدا يعني الزائد مع الأصل هذا الفرض لا واقعية له. فقوله على أن ذلك من الممتنع يعني أن تكون الزوائد شيء والأصول شيء آخر هذا فرض غير معقول. وإلا لو كان هذا الفرض معقولا فإن ذلك الشق الثالث ماذا؟ لم يرد في كلام الشيخ حتى يتم هذا البرهان. فإذا هذه الجملة لرد ذلك الشق الثالث وذلك من خلال رد أصل الفرض وهو إن لم يتحدا. إذا لا يبقى احتمال إلا أن يتحد الزائد مع الأصل بأن ينمو ذلك ماذا؟ ذلك الأصل. هذه سيكون هذه لو اتحدا يعني إما أن لا يتحدا ذكرنا الشقوق وإما أن يتحدا. وإذا اتحدا من الواضح إذا تحلل الزائد فتحلل أحد المتحدين تحلل ماذا؟ للمتحد الآخر. لا يعقد أن يتحلل الزائد ويبقى الأصل مع أنهما ماذا؟ متحدان في الواقع الخارجي. فيكون حكم جميع الأجزاء المنفرضة أو المفروضة أو المنقرضة ونحو ذلك احتمالات متعددة ولكنه تلك الأجزاء يعني الدواخل والأصل. فيكون حكم جميع الأجزاء المنفرضة فيه بعد ذلك الاتحاد في التحلل والتبدل يكون الحكم واحدا يكون واحدا. فحينئذ إذا تحقق الاتحاد فحينئذ يكون الأصل في معرض التحلل كما أن الزائد في معرض التحلل. فمن الممتنع أن يبقى صورة خيالية بعينها وإنما بعد ماذا؟ لا يبقى هناك شيء ثابت. فالذي علمه الإنسان قبل 10 سنوات بعد الآن ماذا؟ لا يوجد ذلك وإنما يوجد شيء آخر أو لا يوجد لأن الموضوع إذا تبدل فلا بد وأن يتغير كل ما في الموضوع من الصور لأن هناك نحو من الاتحاد كما تعلمون بين الأعراض وبين ماذا؟ وبين الجواهر. والمفروض أن هذه الصور الخيالية حالة في الجسم قائمة بالجسم قياما حلوليا لا قياما ماذا؟ لا قياما صدوريا. فبتغير الجسم يتغير ماذا؟ يتغير كل ما حل فيه. وإلا يستحيل أن يكون هناك نحو من الاتحاد ومع ذلك يتغير أحد المتحدين ولا يتغير المتحد الآخر. هذا كلام الشيخ رحمة الله تعالى عليه في المباحثات. ثم ذكر كلاما آخر من هنا يتضح أن الشيخ إنما أقام هذا الدليل لا لإثبات تجرد الصور الخيالية بل مطلق المدركات لأنه هذه عبارته. ثم قال بعد كلام قال ماذا؟ فإذا الحفظ والذكر مراد من الحافظة والذاكرة هنا مو الحافظة والذاكرة الاصطلاحية مراد الحافظة والذاكرة اللغوية يعني ما يوجد عند الإنسان من المعلومات من المدركات. فالحفظ والذكر ليسا جسمانيين يستحيل أن يكونا من الأجسام بل إنما يوجدان في النفس. وحيث أن النفس عندهم ماذا؟ روحانية الحدوث وماذا؟ وروحانية البقاء كما سيأتي بحثه يعني مجردة حدوثا وبقاء. فإذا كانت هذه حالة في النفس بعد لا يعقد أن يحل أمر مادي في أمر ماذا؟ في أمر مجرد. هذا بعد ممتنع على المباني الحكمية بل إنما يوجدان في النفس. إلا أنه يبقى صدر المتألهين يبقى الشيخ الرئيس يبقى عنده هذا المشكل وهو أنه كيف يمكن أن نصور حلول أمور صور خيالية أين في النفس؟ كيف يمكن أن نصور ارتسام هذه الصور الخيالية في النفس فتكون هذه الصور الخيالية قائمة في النفس قياما ها حلوليا، لأن القيام الحلولي يفترض ماذا؟ يفترض وجود أمر مادي أساسا حل في شيئين، هذا الحلول لا يكون إلا ماذا؟ إلا في أمور مادية. هذا الذي جعله جعل الشيخ يشكك في هذا الدليل، وهو أنه كيف يمكن أن نتصور بأن هناك شيء حالة في الجسم مع أن حالة في النفس مع أن النفس أمر مجرد، والحلول لا ينسجم إلا مع ماذا؟ إلا مع الأمور المادية. بس أكو فد نكتة لطيفة هنا التفتوا إليها، إلا أن المشكلة كيف يرتسم الأشباح الخيالية في النفس. إذا تتذكرون هذه معنى الارتسام في بحث العلم، في بحث علم الله سبحانه وتعالى أيضا ماذا ذكرناه، وهناك فسرنا الارتسام بالعلم الحصولي، ولكن نحن عندما نرجع إلى كلمات الشيخ الرئيس نجد عندما يقول أن علم الله علم ارتسامي لا يريد منه الارتسام بالمعنى الاصطلاحي عندنا في الفلسفة حتى يحمل على العلم الحصولي، بل ينسجم عنده حتى مع العلم الحضوري. ومن هنا جملة من قالوا النظرية الارتسام للشيخ ليس معناه العلم الحصولي، ولعل هذا أيضا شاهد من تلك الشواهد أنه ليس كل ما قلنا ارتسام يعني لابد أن يكون ماذا؟ علما حصوليا. قال إلا أن المشكل أنه كيف يرتسم الأشباح الخيالية في النفس، ولكن كل هذا يقوله، ولكن مع ذلك يقول النفس تميل إلى أن هذه أمور مجردة. ثم قال في آخر هذا الفصل وبهذا بهذا البيان الذي تقدم وأمثاله يقع في النفس ميل إلى ماذا؟ أن نفوس الحيوان غير الناطق جوهر غير مادي. التفتوا جيدا، إذن تعلمون بأنه الحيوانات غير الإنسان ها بعد تجردها، إذا كان لها تجرد فهو ليس تجرد النفس الناطقة وإنما هو تجرد خيالي. وهؤلاء ليش كل همهم منصب على إثبات التجرد لمثل هذه النفوس؟ لأنهم يرون أن التجرد هو الذي له قابلية ماذا؟ قابلية البقاء أزلا وأبدا. هذه قابلية البقاء إنما هي من خصوصيات الموجودات التي لا علاقة لها بالمادة. فإذا كان الموجود أمرا ماديا، سألتفتوا جيدا على مبنيين في المسألة، مبنى يرى بأنه أساسا الموجود المادي سنخ موجود لا قابلية فيه في البقاء والاستمرار إلى الأبد، هو الموجود سنخ موجود من هذا القبيل. استفدت جيدا على هذا الأساس. بعد لا يقول قائل يعني الله سبحانه وتعالى إذا تعلقت قدرته بأن يبقي المادة أزلا وأبدا، نقول الكلام ليس في القدرة، الكلام أين ها؟ في القابل، أنه له القابلية أو ليست له القابلية. هذا نفس الحديث الذي ذكرناه في قاعدة الواحد، قلنا ليس البحث في أن الله يمكن أن يصدر منه إثنان قادر أو ليس بقادر، أساسا ليس في القابل قدرة أن يأتي ماذا؟ أن يصدر من الواحد إثنان، قصور في القابل لا عجز في الفاعل. إما على هذا المبنى وإما على المبنى الآخر، ولعلنا نحن الذين نميل إليه، وهو أنه أساسا الحكمة الإلهية اقتضت ذلك، وهو أن الموجود المادي أن يكون ماذا؟ ها؟ نافذ منتهي متغير، ما عندكم ينفد وما عند الله ماذا؟ باق. وما عند الله لا بد أن يكون سنخ آخر من الوجود الذي عبرت عنه الآيات ثم أنشأناه خلقا آخر، وهذا الخلق الذي عندكم. إذن كل همهم في هذه الأبحاث إثبات ماذا؟ إثبات المعاد، وأن المعاد أمر ماذا؟ أمر أزلي وأبدي، وأنه لا ينتهي ما دامت السماوات والأرض، أو بتعبير الحديث القدسي ها من الحي الذي لا يموت إلى الحي الذي ماذا؟ لا يموت، ولكن ذاك بالذات وهذا بالغير. على أي الأحوال قال وبهذا وأمثاله يقع في النفس أن نفوس الحيوان غير الناطق أيضا جوهر غير مادي، خب إذا ثبت تجردها إذن يثبت لها ماذا؟ يثبت لها المعاد أيضا. ولعل الروايات خير شاهد على ما نقول، والآيات القرآنية قبل ذلك الله سبحانه وتعالى يثبت كل شيء طائر دابة إليه ماذا؟ إليه يحشرون. الحشر ليس مختصا بالإنسان، فإذا ثبت أن لغير الإنسان توجد نفس مجردة أيضا يكون لها ماذا؟ نحو من الحشر. هسه إذا أثبتنا لغير الحيوان أيضا هناك نفس مجردة أيضا سوف يكون لها حشر، وهكذا أيضا جوهر غير مادي، وأنه هو الواحد بعينه. يقول وإلا لو لم نلتزم بذلك، هذا الغنم الذي أمامي أو هذه البقرة التي أمامي، لو قلنا بأنها هي أمر مادي، بدنها مادي ونفسها أيضا ماذا؟ ها؟ منطبعة في المادة، إذن لابد أن نقبل بأنه هذا الحيوان قبل 10 سنوات هو غيره ماذا؟ بعد 10 سنوات، لأنه تغير كل شيء فيه، مع أنه نجد أنه ليس الأمر كذلك، والشواهد تثبت هذه الحقيقة أن هذه الحيوانات لعلها تملك صور في أذهانها قبل 10 سنوات و20 سنة، وبعد ذلك ماذا؟ ترجع إلى نفس المكان الذي ها تركته. إذن يتبين أنه هو هو، وأنه كان يحتفظ في ذاكرته في وجوده في مخيلته شيء من هذا القبيل. فنحن لا نقبل أن هذا الحيوان قبل 10 سنوات وبعد 10 سنوات هو ماذا؟ هو غيره. قال وأنه هو الواحد بعينه. الحكيم السبزواري رحمة الله تعالى عليه يقول مشكلة الشيخ الرئيس رحمة الله تعالى عليه في هذه، وهو أنه أولا تصور، نحن عندما نقول بأنه صور خيالية موجودة في النفس أن القيام في النفس قيام حلولي، فتصوف أشكل عليه الأمر بأنه كيف يمكن أن يحل شيء في النفس المجرد، والحلول في لا ينسجم إلا مع الأمور المادية. نحن بينا لكم فيما سبق أن هذا الحلول ليس حلولا ماذا؟ ها؟ ليس حلولا، أن هذا ليس حلول فيه، وإنما هو صدور قيام، ليس قيام فيه وإنما قيام عن، وعند ذلك لا محذورة، يعني القيام ليس من قبل قيام البيض أبيض في الجسم، وإنما قيام المعلول بالعلة. أقول المشكل ارتسام الأشباح الخيالية في النفس وحلولها فيها. شوفوا جد عند ذلك بعض الأحيان أن اللفظ يغلط ماذا؟ ها؟ أن اللفظ يغلط الإنسان عندما سمع أو قرأنا أنه حال في النفس، هذه في تفيد ماذا؟ تفيد الظرفية، مع أن الظرفية لها ماذا؟ لها معاني متعددة. أما إذا أنت دائما الظرفية كما قرأتها في علم النحو، عند ذلك بعد عندما نقول هذه المعلومات في العقل الفعال، هذه العلوم في الصقع الربوبي، أنت مباشرة ذهنك يروح إلى ماذا؟ إلى الظرف والمظروف المادي. فلهذا لابد أن يكون الإنسان ملتفت جيدا في القضاء، وخصوصا في الآيات القرآنية عندما يقرأ لا يبادر إلى ذهنه دائما المصادق المادية. قال أقول المشكل ارتسام الأشباح الخيالية في النفس وحلولها فيها، لا قيام الأشباح الخيالية بالنفس قياما صدوريا، هذا أيضا أولا. وأيضا مناط الإشكال، إشكال آخر يوجد عند الشيخ الرئيس، وهو أنه كيف نتصور أن النفس مجردة ولكن نجد أن هذه المجردات بعضها تختلف عن البعض الآخر، يعني العاقل ها مجرد ولكن تجرده تجرد تام، ولكن هذه الصور الخيالية مجردة ولكن تجردها تجرد تام أم لا؟ ها؟ لا، تجرد ناقص، تجرد عن المادة لا عن عوارضها. فكيف يمكن أن نتصور أن النفس فيها سنخان من التجرد، تجرد عقلاني وتجرد ماذا؟ وتجرد مثالي برزخي. هذا أيضا على مباني المشائين وعلى مباني الشيخ الرئيس أيضا غير قابل للفهم وغير قابل للقبول. يقول أما على مباني الحكمة المتعالية التي تعتقد أولا بأن النفس جسمانية الحدوث تبدأ مادية، فتكون ماذا؟ مجردة البقاء أو روحانية البقاء، هاي مقدمة. وثانيا نقبل أن الوجود حقيقة واحدة ماذا؟ مشككة، فالنفس حقيقة واحدة لاتصالها، ولكن لها مرتبة واحدة أو مراتب متعددة، مراتب متعددة، فمرتبة منها تدرك المحسوسات، ومرتبة تدرك المتخيلات، ومرتبة تدرك ماذا؟ المجردات التامة، مع أن النفس هي، لأننا ذكرنا مرارا أن الضابط الوحدة والكثرة هو ماذا؟ هو الاتصال والانفصال، وهذه صحيح مراتب متعددة، ولكن متصلة لو منفصلة؟ متصلة، فإذا هي واحدة لا أكثر. يقول: وأيضا مناط الإشكال على امتناع كون جوهر واحد ماديا ومجردا، ثم والمجرد عاقلا وحساسا، لأنه عندنا مجردات معقولة وعندنا مجردات ماذا؟ محسوسة، لأنه ما تدركه القوى يعني المبصر، الصورة المبصرة مجردة أو غير مجردة؟ مجردة، وهي ماذا؟ وهي محسوسة، تدرك بالحواس الظاهرية. يقول: قائم على امتناع كون جوهر واحد ماديا ومجردا وعاقلا وحساسا، وأما على جواز الحركة الجوهرية وكون النفس جسمانية الحدوث وروحانية البقاء، وإضافة إلى المبنى الثالث أن حقيقة واحدة يمكن أن تكون لها مراتب متعددة، فلا إشكال أن للنفس في مقام الخيال، هذا تعبير، أو لنفس الخيال، إما للنفس في مقام الخيال أو لنفس الخيال، النفس في مقام الخيال واضح، يعني النفس لها مراتب، وواحدة من مراتبها ماذا؟ مراتب قوة الخيالية التي صورها تسمى ماذا؟ متخيلة بتلك القوة، أو نفس الخيال. حتى إن لم نفترض بأنه ماذا؟ مرتبة من مراتب النفس، بل فرضنا أن الخيال قوة من قوى النفس. حتى إذا قلنا أنه النفس لها قوى، فمن هنا يتضح بناء على هذا المبنى أن النفس شيء وقواها ماذا؟ شيء آخر. أما إذا قلنا لا، النفس هي القوى، ولكنه كل قوة ماذا؟ تعد مرتبة من مراتب هذه النفس. بس هذا بحثه إن شاء الله يأتي في بحثي، أن النفس في وحدتها كل القوى، بحثه إن شاء الله يأتي. قال: أن للنفس في مقام الخيال أو للخيال تجردا برزخيا، فلا مانع من أن يتشبح بالأشباح المثالية، إذ المدرك والمدرك ماذا؟ من سنخ واحد. فإذا كان المدرك مثاليا فمدركه أيضا قوة المثال، إذا كان عقليا فمدركه ماذا؟ قوة العاقلة. هذا البرهان الأول. البرهان الثاني، وهو البرهان الذي تقدم لعله في بداية الحكمة وفي نهاية الحكمة أيضا، وأشرنا إليه نحن مفصلا في أبحاث نهاية الحكمة في أوائل بحثي أو في أواخر بحث الوجود الذهني هناك، إذا يتذكر الإخوة كانت واحدة من إشكالات الوجود الذهني هو ماذا؟ انطباع الكبير في الصغير، وقلنا أن هذه المشكلة إنما تحل على مباني ماذا؟ على مباني أن الصور المدركة وأن الوجود الذهني مجرد لا مادي، وإلا لو قلنا أن الصور الذهنية والوجودات الذهنية مادية فلا يمكن حل الإشكال وهو انطباع الكبير في الصغير. إذن كيف حلينا الإشكال هنا؟ حلينا من هذا الطريق، إذا قيل لنا أن الوجود الذهني هو الوجود الخارجي ولكن مع اختلاف في كذا وكذا كما بينا، أشكل علينا إذن كيف ينطبع الكبير في الصغير؟ أجبنا عن ذلك بأنه أساسا في عملية الإدراك والوجود الذهني لا يوجد هناك ماذا؟ لا يوجد هناك أي انطباع، لأن الانطباع من خصائص المادة، والإدراك ليس أمرا ماديا بل هو أمر مجرد. يقول: لو التزمنا بأن الصور المدركة أمور مادية للزم انطباع الكبير ماذا في الصغير، والتالي باطل جزما، فالمقدم ماذا؟ فالمقدم مثله، وهو أن الإدراك ليس من الأمور المادية أو الجسمية والجسمانية. وثانيهما أنه لو كان الخيال جسمانيا يعني منطبعا، مو جسما ها، جسمانيا يعني منطبع ماذا؟ من قبيل العرض الأبيض منطبع في الجسم. لو كان الخيال جسمانيا لزم انطباع العظيم في الصغير وهو ممتنع. خب نحتاج إلى مقدمتين مرارا ذكرنا في القياسات الاستثنائية، نحتاج أولا بيان التلازم، إبطال ماذا؟ إبطال اللازم. يقول بيان الملازمة أننا نتخيل السماوات بعظمتها، هذه مقدمة، والمفروض أن صورتها ومقدارها تحل في الخيال لا في مكان آخر، حتى في الحس المشترك أو في الخيال لا فرق، لأن الحس المشترك والخيال بينا الفرق فيما بينهما بالأمس، الصورة المحسوسة بالحس المشترك والصورة المتخيلة اثنان لو واحد، ها؟ واحد لا فرق بينهما. مع هذا الفارق وهو أن الصورة المحسوسة مع الارتباط بالمادة، والصورة المتخيلة ماذا؟ من غير الارتباط بالمادة. يقول تحل في الخيال. خب هذا الخيال أين يحل؟ أين هذه القوة؟ بناء على كونها مادية تحتاج إلى ماذا؟ تحتاج إلى محل تنطبع فيه تقوم به، كما أنه القوى التي تدرك الأمور للحواس قلنا بأنه إذا كانت مادية لابد أن يكون لها موضع، لابد أن يكون لها محل، فأين محلها؟ يقول الذي هو قوة سارية في الروح الدماغي أو الروح البخاري. لفظة أو كلمة الروح البخاري في كلمات الأعلام مشترك لفظي مع الروح الإنساني أو النفس الناطقة، فإنه الروح البخاري أمر مادي والروح الإنساني أمر مجرد. هسه ما هو المراد من الروح البخاري؟ ما هو المراد من الروح الدماغي؟ يقولون بحسب تشريح الطب القديم أن هذا الدم الذي يأتي من القلب ويجري في العروق والشرايين يصعد منه بخار، هذا البخار ألطف من المادة الكثيفة، بل هو مادة ماذا؟ مادة لطيفة. هذه المادة اللطيفة تكون مطية للنفس الناطقة، من خلالها تتصرف ماذا؟ في البدن. فالمجرد التام وهو النفس الناطقة على مباني المشائين، لأن مباني المشائين النفس الناطقة ما هي؟ ها؟ مجرد تام مو مجرد ناقص، يعني تبدأ مجردة وتنتهي أيضا مجردة. هذا المجرد لا يرتبط ارتباطا مباشرا بالمادة الكثيفة، وإنما يرتبط بالمادة الكثيفة من خلال ماذا؟ ها؟ من خلال المادة اللطيفة. وهذه المادة اللطيفة عبروا عنها في كلماتهم بالروح البخاري والروح ماذا؟ الدماغي. فهو مشترك لفظي بين الروح البخاري، بين الروح البخاري وبين ماذا؟ وبين الروح الإنساني، أحدهما مجرد والآخر مادي، ولكن ماديته لطيفة وليست بكثيفة. يقول هؤلاء بحسب التشريح الذي عندهم، تشريح علم الطب، لم يجدوا محلا للخيال إلا ماذا؟ إلا الروح البخاري. ما أدري قدرت أوصل المطلب بحسب المباني، ها أصول موضوعية، وهذه مهمة، لا يتبادر إلى ذهن الأقوى أنه هذا الاصطلاح فهمه ليس مهما، أنه في النتيجة أنت تطالع أي كتاب في علم النفس هذه الاصطلاحات ماذا؟ تأتي، وإذا ما تعرف الاصطلاح ما تفهم ماذا يقول هؤلاء. إذن هسه الآن التفتوا جيدا، يوجد مبنيان فيما يرتبط في النسبة أو بالنسبة إلى ارتباط قوة الخيال، لأن المفروض أنها مادية بعد، قوة الخيال بالنسبة إلى الروح البخاري، ما هي النسبة بينهما؟ يقول نظريتان. النظرية الأولى نظرية العرض والموضوع، يعني أن قوة الخيال عرض والروح البخاري ماذا؟ موضوع، فهو حال فيه ومتحد معه نوع من الاتحاد. فلهذا بعد ماذا؟ فإذا كان متحد معه نوع من الاتحاد، كل ما يقع في الخيال يقع أين؟ في الروح البخاري. فإذا تحلل الروح البخاري، ها؟ تحلل، تتحلل ماذا؟ هذه الصورة أيضا. فنرجع إلى البرهان الأول، هذه نظرية. النظرية الثانية تقول لا، نسبة الخيال، قوة الخيال الجسمانية إلى الروح البخاري، ها؟ نسبة الظرف والمظروف، من قبيل الماء الذي يوجد في الكوز. نسبة الخيال إلى الروح البخاري نسبة المظروف ماذا؟ إلى الظرف. فالظرف هو الروح البخاري، والخيال هو ماذا؟ ها؟ ها؟ فالظرف هو الروح البخاري، والخيال هو المظروف، الماء والكوز. يقول بناء على هذين الاحتمالين، فش الروح البخاري انت افرضه اي مقدار انت شاء، في النتيجة له حد معين لانه امر مادي. فاذا كان امرا ماديا، فاذا انطبعت فيه السماوات والارض يلزم انطباع الكبير ماذا؟ في الصغير. هذا مضافا الى الاشكال الاول، وهو انه هذا من الاجزاء الاصلية لو من الاجزاء غير الاصلية، يتحلل او لا يتحلل، وحيث انه ثابت عندهم يتحلل، فيرجع ماذا؟ الى البرهان الاول والاشكالات التي ذكرت هناك. قال اننا نتخيل السماوات بعظمتها والمفروض ان صورتها ومقدارها تحل في الخيال. هذا الخيال ما هو؟ الذي هو قوة سارية في الروح الدماغي. قوة سارية يعني النسبة ماذا؟ نسبة الظرف والمظروف، كما أنه الماء سار في كل أجزاء ماذا؟ الكوز. الذي له مقدار صغير جدا بالنسبة إلى السماوات والأرض. فإذا حلت الصورة في الخيال، والخيال أين موجود؟ في الروح البخاري، فيلزم انطباع الكبير في الصغير. أما امتناع اللازم فواضحون، فلأن كل مقدارين إما أن يتساويا أو يتفاضلا، وإذا تفاضلا كان الفضل خارجا لا محالة. بعد هذه قواعد هندسية ورياضية، إذا كان الشيء صغير وهناك كبير، فلكي يقع فيه جميعه لا بد ماذا؟ أن يتساويا، وإلا لا يقع فيه الجميع. وإليهما أشرنا، هذا ضمير وإليهما مو إلى البرهانين، ها؟ ها؟ مو إلى البرهانين، وإنما إليهما يعني إلى الملازمة وبطلان ماذا؟ اللازم. وإليهما أشرنا بقولنا تحلل الروح، أي الروح البخاري الدماغي، الذي لو كان الخيال جسما أو جسمانيا لكان هو أو فيه. هذه لكان هو على النظرية الأولى، يعني الاتحاد بين الخيال وبين الروح البخاري الدماغي، يعني العرض والموضوع، أو فيه على نحو نظرية الظرف والمظروف. قال لكان هو أو فيه، وكونه أي الروح البخاري الدماغي، وكونه متحللا محتاجا إلى البدل، ها؟ من الواضحات كما ثبت في الطب وفي عملية التشريح، محتاجا إلى البدل واضح. كيف؟ كيف لم يكن كذلك؟ وهو ألطف وأوقع في معرض الانحلال، ولذلك اعتنى الأطباء بأمر الروح البخاري وتقويته بالأغذية والأدوية، ولا سيما تلك الأغذية والأدوية المفرحة منها. والطبيعة أيضا، يعني طبيعة الإنسان، والطبيعة أيضا شديدة العناية بقدرة الله تعالى ماذا؟ بهذا الروح البخاري. لماذا؟ لأنه هو الواسطة في تصرف النفس الناطقة ماذا؟ في البدن المادي. فأي خلل يصيبه يصيب ماذا؟ تدبير النفس الناطقة للبدن. وأنه امتنع لماذا؟ قال كون العظيم في صغير انطبع، دل على تجرد الخيال. هذه الدلة يعني ماذا؟ البرهانين السابقين، برهان الشيخ وهذا البرهان الثاني، دل على تجرد الخيال، فهو أي الخيال في التجرد البرزخي مثال عالم المثال. هذه إذا أتزعم أنك الجرم الصغير وفيك انطوى العالم الأكبر، هذه انطوى يعني أن الله سبحانه وتعالى بحكمته خلق هذا الإنسان وفيه كل النشآت الموجودة في العالم الأكبر. ومن هنا يسمى الإنسان بالعالم الصغير ويسمى العالم ماذا؟ بالإنسان الكبير، إشارة إلى هذه المشابهة الموجودة بين تلك العوالم وبين الإنسان، كما أن العوالم ثلاث وهي العقول والخيال أو عالم المثال المنفصل وعالم المادة، الإنسان أيضا كذلك له هذه النشآت الثلاث. قال بل الخيال المتصل عالم المثال الأصغر كما أن عالم المثال الأكبر خيال منفصل. ثم رجعنا إلى وجه ضبط أشرنا إليه بقولنا. هسه الآن بيان للأبحاث السابقة، لا يوجد عندنا مطلب جديد، وهو أنه قلنا عندنا مدرك ومعين لهذه المدركات. المدرك هو من؟ ها؟ الحس المشترك والواهمة. والمعين والحافظ لها هو ماذا؟ هو الخيال والحافظة. والمتصرف ماذا يأخذ؟ تارة يأخذ من المعاني وأخرى يأخذ من الصور فيفصلها إما تركيبا وإما ماذا؟ تحليلا. بس أين صارت القوة العاقلة؟ ها؟ القوة العاقلة بعد هنا كما يقول صدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه، لا يعتقد بأن الواهمة قوة مستقلة في قبال القوى، بل يرى أن الواهمة هي العقل الساقط بتعبيره، يعني أنه لا يوجد هناك فرق جوهري بين الواهمة وبين ماذا؟ ها؟ وبين العاقلة. كل ما في الأمر أن العاقلة تدرك المعاني الكلية، ولكن هذه المعاني الكلية إذا أضيفت إلى أمر جزئي سميت بحسب اصطلاح ماذا؟ في المواهمة، فيشكك في وجود قوة جديدة اسمها الواهمة. طب إذا أخرجنا الواهمة من العدد بعد نرجع نقول المدرك للمعاني الكلية ها وهي العاقلة، يبقى عندنا المشكل أين؟ مشكل في حافظ وخازن المعاني الكلية. بعد النفس ما عندها ماذا؟ ها؟ النفس لا يوجد عندها خازن للمعاني الكلية قائم بها ومتصل معها بخلاف الحس المشترك، فإن الحس المشترك له حافظ قائم معه، أما العاقلة لها معاني كلية تدرك المعاني الكلية ولكن حافظها وخازنها بعد معها أو ليس معها، ها؟ ليس معها. وهذا هو الذي يعبر في كلماتهم إما بالعقل الفعال إما يعبر عنه برب النوع، فهذا هو خازن ماذا؟ العاقلة. فنسبته إلى العاقلة نسبة الخيال إلى الحس المشترك. واضح صار؟ هسه الآن إذا استطاع الإنسان ها؟ يجعل العقل الفعال متحدا معه، يعني أن يرتبط بالعقل الفعال نحو ارتباط يستطيع أن يأتي إليه وأن يأخذ منه كل ما يشاء في أي وقت يشاء. هسه هنا شوية شوية عد ينفتح لكم الباب إلى فهم أنه عندنا أرواح خمسة. شنو هو الروايات التي تقول بأن النبي أو الإمام توجد فيه أرواح خمسة؟ يعني هذا الذي هو بالنسبة إلينا منفصل والارتباط به مشكل بالنسبة إلى النبي والإمام صاير ماذا؟ ها؟ كقوة الحس المشترك بالنسبة إليه، كقوة الخيال بالنسبة إليه، كقوة الوهم بالنسبة إليه. فإذا صار قوة من قوى عند ذلك بعد يتضح أيضا معنى إن شاءوا علموا وإن لم يشأ لم يعلموا. ولكن هذه مولانا الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام والنبي وقبلهم القرآن ما يتكلم بلغة الاصطلاح، ليتكلم مع الناس. فلهذا التعبير يأتي ماذا؟ التعبير يأتي ماذا؟ أن إذا أردنا أن نعلم الله سبحانه وتعالى ماذا؟ أعلمنا بذلك. ولكن أنت عندما ترجع إليهم يقول لنا عين ليست عند الناس. هاي لنا عين ليست عند الناس يعني شو؟ يعني لنا في قوة إضافية، هذه القوة الإضافية غير موجودة عندكم. فلهذا أهمية هذه الأبحاث كما ذكرنا مرارا للإخوة، مو أنه إحنا نعرف الاصطلاح واهمة وحافظة، بل في نفسه بحث، ولكنه هذه يهيئ لنا الطريق لفهم ماذا؟ مباني العقائد، مباني الإمامة. يقول أشرنا إليه بقولنا والوهم للجزئي من معنى بعد الوقت منتهي، والحمد لله رب العالمين.